وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه العقيدة كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي عليها أصحابه منذ صغرهم. فها هو ابن عباس رضي الله عنه وهو في سن 5 سنوات، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذه عقيدة. إذا نظرت إلى حال بعض الناس تراه أول ما يسأل الحاج فلان، وفلان بيه، وفلان الذي له مكانة، ولا يلجأ إلى الله أولا. إذا سأل الناس ليس فيها شيء، لكن ينبغي أولا أن يسأل رب الناس الذي سيسخر له الناس. تراه إذا لجأ إلى فلان في قضاء حاجة وقضى له حاجته قلبه يتعلق بفلان، فإذا وقع في حاجة بعد ذلك تراه أول ما يسأل بالتليفون يسأل فلان، وقلبه يتعلق به ويظن أن بيده قضاء هذه الحاجة. وهذا مخالف للعقيدة. إذا سألت فاسأل الله، والله هو الذي سخر لك فلان وفلان، فالله عز وجل بيده ملكوت كل شيء. ترى هذه العقيدة النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمها لأصحابه تطبيقا عمليا في حياتهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فزعه أمر لجأ إلى الصلاة، لجأ إلى الله، وهو في غزوة بدر أمام جميع الصحابة، مع أن الله عز وجل وعده بالنصر، يرفع يديه إلى الله يقول: يا رب نصرك الذي وعدت. حتى سقط النداء من على كتفيه صلى الله عليه وسلم. هذا اللجوء إلى الله ينبغي أن تتعلق قلوبنا به. انظر إلى سيدنا موسى عليه السلام لما أخذ بنو إسرائيل هربا من فرعون وجنده. كان عدد بني إسرائيل في هذا الوقت قرابة 600,000 شخص، رجال ونساء وصبية وشيوخ، فإذا بهم يفاجئون بالبحر أمامهم وفرعون وجنوده من خلفهم. فقال أصحاب موسى: إنا لمدركون، لن يستطيعوا عبور هذا البحر عوما. فمنهم الأطفال والنساء والشيوخ. قالوا: إنا لمدركون. هذا هو الواقع. لكن موسى عليه السلام عنده هذه العقيدة، مع أن معه آلاف الأشخاص ويستطيع الاستعانة بهم وحكم خطة يهزم بها فرعون ومن معه، لكنه لجأ إلى رب الكون. قال: كلا، إن معي ربي سيهدي. لم يكن يعلم موسى عليه السلام كيف سينفيه الله، فإذا بالشيء الذي ظنه الجميع أنه سبب الهلاك كان هو سبب النجاة. أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق، فكان كل فلك كالطرد العظيم، فمر موسى ومن معه وأغرق الله فرعون ومن معه. هذه العقيدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الحسن البصري رحمه الله إمام التابعين من أئمة هذا الدين، تكلم عن الحجاج بكلام لا يرضي الحجاج. حجاج نعلم بطشه وظلمه، قتل كثير من الصحابة، قتل عبد الله بن الزبير في صحب الكعبة، وكان سببا في هدم الكعبة لما رماها بالمجانيق، غاية أن يقتل عبد الله بن الزبير ومن معه. قتل كثير من الصحابة والتابعين. لما سمع أن الحسن البصري تكلم عليه بكلام لا يرضيه لكنه يرضي رب الكون، فقال الحجاج لحاشيته ومن معه: والله لأرينكم من دمه، لأرينكم دم الحسن البصري. ثم أرسل إلى الحسن، فلما دخل الحسن القصر ووجد أن السياف جاهز والنطع مفروض، النطع شيء يفرشونه على الأرض حتى لا تتسخ الأرض بالدماء، فعلم الحسن أنه جيء به ليقتل، فحرك شفتيه بكلمات، ثم دخل على الحجاج، فلما رآه الحجاج هاب وقال له: أقبل يا أبا سعيد، وأجلسه بجواره وسأله في بعض المسائل ثم عطره وودعه. فجميع الحضور في ذهول، ليس هذا هو الحجاج الذي يقول والله لأرينكم من دمه ثم يرجع في كلامه؟ ليس هذا هو الحجاج. مما يخاف؟ لقد قتل كثير من الصحابة، يرجع في قراره في قتل الحسن. هناك شيء غريب، فخرج السياف خلف الحسن البصري وقال له: والله يا أبا سعيد ما لهذا جئ بك؟ الحجاج لم يرسل إليك كي يسألك في بعض المسائل ويعطبك، ما لهذا جئ بك؟ ولكن الحجاج أرسل إليك كي يقتلك، فقل لي ماذا قلت لربك؟ رأيتك تحرك شفتيك، ماذا قلت لربك؟ قال له: قلت يا ملاذي في كربتي ويا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم. هذه التي غيرت قلب الحجاج، لان قلب الحجاج وقلب الخلق جميعا بيد ملك الملوك، يقلبها كيف يشاء. لو ان احدا منا في هذا الموقف، في موقف الحسن البصري، سيرتاع ويخاف ويطلب العفو من الحجاج ويكلم وسطات وأناس يتدخلون في الأمر، لكن الحسن البصري يعلم الطريق. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه عقيدة ينبغي على الإنسان أن يذكر نفسه بها دائما وأن يربي نفسه عليها، حتى في أمر الرزق لا بد وأن تعلم أن الرزق بيد الرزاق سبحانه. إذا أردت رزقا اطلب من صاحب الرزق جل جلاله: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض أبو جعفر المنصور لما تولى الخلافة جاءه الناس يهددونه، وكان ممن دخل عليه رجل اسمه مقاتل وكان واعظا، فلما رآه أبو جعفر قال له عظنا يا مقاتل، فقال له مقاتل أعظك بما رأيت أم بما سمعت، يعني أعظك بشيء رأيته بعيني أم بشيء سمعته من الناس، فقال له بل بما رأيت، فهذا يكون أصدق. فقال له توفي عمر بن عبد العزيز وترك 18 دينار. عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين الذي كان في زمانه يلقون بالحب على الجبال حتى تأكل الطير، حتى لا يقال أن الطير جاع في عهد عمر. عمر بن عبد العزيز الذي سألوه ماذا تركت لأولادك؟ قال تركت لهم تقوى الله، فإن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين. هو سبحانه قال ذلك: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أترك لهم ما يعينهم على معصية الله. ترك 18 دينارا كفنا بخمسة دنانير، واشتروا له قبرا بأربعة، ووزعت 9 دنانير على الورثة، وكان له 11 ولدا. ثم قال مقاتل: ومات هشام بن عبد الملك، وكان نصيب إحدى زوجاته الأربعة 80,000 دينار. الأربع زوجات يأخذن الثمن، نصيب واحدة 80,000 دينار في أربعة، هذا الثمن. ثم التالي، ثم قال: ورأيت في يوم واحد إحدى أولاد عمر بن عبد العزيز يجهز 100 فرس للجهاد في سبيل الله، وإحدى أولاد هشام بن عبد الملك يسأل الناس في الطريق. يقول: رأيت هذا في يوم واحد الذي ترك لهم تقوى الله ورباهم على العقيدة الصحيحة، هؤلاء تولاهم الله وأغناهم الله وأعفهم الله، لكن من ترك لهم الأموال الطائلة وجمعها بما لا يرضي الله كانوا يسألون الناس في الطريق. نسأل الله سبحانه أن يعيننا على طاعته وأن يربينا على العقيدة الصحيحة وعلى ما يرضيه سبحانه بحمده. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. ثم يقول: لكني لا أجد استجابة لدعائي. ويقول أيضا أنني حريص على أسباب إجابة الدعاء ولا أرى إجابة، فما السبب؟ نقول: هناك أمر لا بد أن نعلمه جيدا، أن هناك فرق بين أن يستجيب الله دعاءك وبين أن يحققه لك. هناك فرق بين أن يستجيب الله منك الدعاء وبين أن يحقق لك هذا الدعاء. سيدنا موسى عليه السلام لما رأى فرعون ومن معه يرتعون في أموال وفي جاه وفي ملذات الدنيا، وبنو إسرائيل يهانون ويقتلون ويقتلون، فسيدنا موسى دعا على فرعون ومن معه في سورة يونس، وقال موسى: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله لهم: قد أجيبت دعوتكما. كان سيدنا موسى يدعو كليم الله من أولي العزم من الرسل، وأخوه هارون يؤمن على الدعاء. قد أجيبت دعوتكما، ليس معنى أنهما نبيان ومن أفضل الأنبياء أن الدعوة تحقق له في الحال. بعدما أن ينتهي من الدعاء يضر تحقيق ليس بشرط من الناس من يرفع يديه إلى الله وهو في انتظار بعد أن ينزل أو ينزل يديه يرى تحقيق الدعاء في الحال، ليس شرط. ابن عباس يقول أن الله عز وجل حقق هذه الدعوة إلى سيدنا موسى بعد 40 سنة. سيدنا موسى دعاها والله عز وجل استجابها، قد أجيبت دعوتكم، لكن وقت تنفيذها بما يراه الله عز وجل بحكمته مناسبة، ليس شرطا بما تراه أنت مناسبا. لما قال الله: لقد أخذنا آل فرعون بالسنين، يعني بالفقر والقعر ونقص من الثمرات، هذا بعد دعوة سيدنا موسى ب40 سنة. قد يستجيب الله دعاءك، فهو سبحانه وتعالى قال: ادعوني استجب لكم، لكن يحققه لك في الوقت الذي يراه مناسبا. نحن احيانا نفعل ذلك، اذا جاء ولدك وقال لك: يا ابتي اريد مثلا موتوسيكل كي اقضي عليه حاجتك، فانت ترى أن الولد ليس مهيئا الآن لهذا الأمر، الولد ليس طايش، هتجيب له الموتوسيكل ممكن يعمل حادثة ويموت، فتقول له: سآتيك به لكن عندما تكبر، ما تكبر شوية كده وتعقل أجيب لك الموتوسيكل، مع أنه فيه إفادة له، أنت بذلك استجبت طلب ولدك، لكن ستحققه له في الوقت الذي تراه أنت مناسبا له. ولله المثل الأعلى. نحن دائما نحسن الظن بربنا أنه يستجيب منا دعاءنا وسيحققه لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. لكن من حسن ظننا بربنا أنه سيحققه لنا في الوقت الذي تقتضي حكمته ويكون مناسبا لنا سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يقضي لنا حوائجنا، أن يسدد عنا ديوننا وأن يوسع لنا أرزاقنا، إنه جواد كريم سبحانه وبحمده. واللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وك صدورنا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم وأكمل الصلاة.